وفي مثلا جبت اربع اسئله صغيرين او كده وفي منهم سؤالين ما عرفتهمش، ما الاثنين التانيين طبيعي مش هتاخد فيهم درجه نهائيه تقول بالظبط. فبقى ما تسيبش جزء من المنهج حتى على الاقل تكون واخد فكره عامه عنه. طيب في جزء تاني، في طالب يقول لي المنهج المحاضرات استفدنا منه وكويس وبيمس حياتنا الشخصيه وكويس كنت بستمتع بيها، بس في حاجه لما اجي اذاكرها نظري المنهج كبير شويه، المنهج كبير شويه، وعارفه ان انا هحسب الصحه النفسيه، هحسب ايه؟ الصحه النفسيه، مش هحسب حاجه اساسيه، ولكن هقول لك الطريقه بتاعتها بحيث ان الحاجات اللي فيها تفاصيل كتيره مش مطلوبه مني. يعني ايه؟ يعني لسه اول جزء احنا خلصنا الصحه النفسيه كل الفصول، الفصول اللي خدناها الكتاب طبعا انا اللي وقفت ينزل دلوقتي عشان تحضر المحاضرات، اخر محاضره السبت اللي جاي ان شاء الله. تخرجش يا عم، تخرجش يا عم، خلص يا عم. خلاص تمام. يبقى ان شاء الله خلاص مفيش مشكله، عشان انا كنت قايل للراجل اللي جه بدايتها من الكتاب بتاع الصحه النفسيه، كان وحده وكتاب الارشاد النفسي واحد. بص خليك معايا، الارشاد النفسي انا مش مقرر عليك غير المحاضرات اللي عطيتها لك. الناس اللي مسجله المحاضرات هم هتلاقيهم ثلاث اربع محاضرات في الارشاد النفسي من اول السنه. ثلاث اربع محاضرات شرحنا فيه معظم الحاجات اللي في الارشاد. هل انت شرحت محاضرات خارجيه؟ ما شرحتش محاضره واحده خارجيه، دي كده من اي مكان، من زميلك، من زميلتك، من اي حد، اللي هي محاضره ايه؟ الافكار السلبيه، تعديل الافكار السلبيه او الافكار اللا عقلانيه. بتاع الألف في ألف. الراجل ده قال مجموعة من الأفكار السلبية اللي السبب إنها تستخدم لنا سلوكيات غير سوية أو تستخدم لنا راحة نفسية، لو قدرنا نعدلها للأفكار الإيجابية هتستخدم لنا راحة نفسية وصحة نفسية. بعد المحاضرة الأفكار دي مش موجودة في الحاجات دي، أنا شرحتها خارجية، دي المحاضرة الوحيدة الخارجية. دي تبع قسم الصحة النفسية ولا الإرشاد؟ جدع، الناس اللي مذاكرة هي تبع الإرشاد. يبقى الارشاد جزء من الاجزاء اللي احنا شرحناه كان منها ايه؟ مفهوم الارشاد، وايه تاني؟ والعوامل التي تجعل الافراد يلجؤون الى الارشاد النفسي، او العوامل الخليله مش خليله الارشاد النفسي. ثلاثه اسس ومبادئ بنلتزم فيها في الارشاد النفسي، لما بنيجي نمارس عمليه الارشاد النفسي مع اولادنا او تلاميذنا او اخواتنا، في مبادئ او اسس. ادي دي رقم ثلاثه. رقم اربعه ايه هي؟ الارشاد المحاضرة ألف ألف لتعديل الأفكار العقلانية اللا عقلانية إلى أفكار عقلانية، أو أفكار ألف ألف اللا عقلانية. خلاص؟ وفي جزء تاني شرحناه في الإرشاد، بس إيه بس أنا مش فاهمني دلوقتي، بس أنا عطيته. خلاص؟ عطيت المحاضرات المسجلة عندي. ده بالنسبة لمنهج الإرشاد. طب أكمل. اتفضل. كل اللي قلته في الارشاد موجود في الكتاب ما عدا محاضرة ألف ألف. خلاص؟ طيب بالنسبة للأسئلة، زي ما خدنا في المباراة، أنت هيجيلك أسئلة على ده وعلى ده، بس التلتين في الصحة النفسية والتلتين في الإرشاد، تاني التلتين في الصحة النفسية والتلت في الإيه؟ في الإرشاد. خلاص؟ الحاجة الثالثة، الصحة النفسية اللي إحنا خدناها مفيش في حاجات هتلاقيها في الكتاب شرحها كتير، يعني مثلا ولنفترض في جزء مثلا اسمه ايه؟ اي جزء من اللي احنا خدناه؟ قول اي حاجه من الحاجات. مثلا لا مثلا الضغوط النفسيه، يعني كيف الضغوط النفسيه بيتكلم مثلا او اثار الضغوط النفسيه او كيفيه موت، هتلاقي مشروع حوالي 8 صفحات بعنصر معين من العناصر، الشرح ده معمول عشان انت تفهم، او اللي ما حضرش المحاضره يحاول يكون ايه؟ الشرح ده يساعد ان يفهم. هل من المعقول لما اجي ادور على سؤال زي ده في الامتحان همسك 8 صفحات واحطهم في الامتحان؟ لا، انت لو على كده هتروح الكتاب في المحاضره اللي فاتت عايز ثلاث اربع ايه؟ ملازم تكتب فيهم، او عايز ثلاث اربع دفاتر في الاجابه تكتب فيهم. لكن لو في حاجات زي كده في الامتحان بتركز وانت بتذاكر، ركز انا في المحاضره قلت ايه وابدا بيها الاجابه. ابدا بيها الاجابه، ابدا الاجابه بايه؟ اللي انا قلته في ايه؟ في المحاضره. وبعديها ابطل الكتاب من عندك انت. ده انا بتكلم على اللي عايز يجيب امتياز او ينجح يجيب درجه عاليه. طب واحد عايز ينجح بس، لا يا عم انت بتقول ده صعب عليا هتلاقي لو قلت في المحاضرة لو جمعته من حد بيسجل المحاضرة هيطلع من ده حاجة اللي هو هيطلع حاجات بسيطة جدا بس كلها أنا شرحتها في المحاضرة شرح مش عارف إيه اللي أنت فهمته منه المهم وأنت بتجاوبني على سؤال جاي لي المسائل النقطة دي الوحيدة اللي بحس إنك مش فاهم ما بتاخدش درجة لأن المسائل بتاخد درجة دي حاجة الحاجة الثانية في نقطتين أو حاجتين مش عايزة تقول منهم وأنت بتمتحن او بتجاوب على ايه المادة ايه هما الحاجتين الشخص اللي بيختصر اختصار شديد ويحسسني ان هو جميل بيديني قاعدة وانا كمل الشرح بتاعها انا كده بيديني ايه يا دوب كده كلمتين احس ان مين بيكتب الكلام ده بيديني معادلات ادي معادلة وادي عموم متكامل لا ده الحالة الاولى اللي ما بتاخدش درجة الحالة الثانية اللي بيكتب يقول لك لا انا بصوم بشيء هنكتب ايه نجيبه اي حاجه فاجي امسك ايه انا بتكلم مع الناس ماليش علاقه بحد اجي امسك الورق الاقي مثلا لما افترض تكلمه عن التنشئه الاجتماعيه ودور الاسره فيها مثلا كمثال يعني ما عندكمش حاجه فاكره التنشئه الاجتماعيه انا ممكن كمثال او الضغوط النفسيه بتكلموا عن الضغوط النفسيه فيجي ايه ابص الاقي الورق في ست صفحات حطها بقى وايه اجي اقرا الورق هيقول ايه ان الضغوط النفسيه من الاشياء المهمه التي تولد الانسان في حياته فالانسان يولد الضغوط النفسيه لانها من الاشياء التي تساعده على موجه الحياه فالحياه مليئه بالضغوط النفسيه والضغوط النفسيه من معرفتها انها تمثل تعب وارهاق للشخص والضغوط النفسيه توجد اشياء كثيره تولد بها الضغوط النفسيه والضغوط ويبقى اللي بيعيده فوق اللي بيقوله فوق هو اللي بيقوله في النص انا عارف ان في حالات منكم كده كتير بس بقول معايا انا كل ما تشرح اشرح كتير انا بحب لو تشرح كتير وكتير بس وانت بتشرح كتير قول معلومات جديده يعني ولا افترض انت لو بتتكلم عن الضغوط النفسيه وقلت لي مقدمه الضغوط النفسيه من الاشياء الاساسيه في حياه الانسان فلا يوجد انسان من غير ضغوط نفسيه والضغوط دي اساسيه في مواجهه المشكلات كذا وكذا وجيت قلت تجربه شخصيه يعني وصلت ليه انت قلت تجربه شخصيه او تجربه شفتها مع تلميذ عندك في الفصل او تجربه شفتها مع ابنك الصغير او شفت حاجه ليها علاقه بالضغوط النفسيه قلتها هعملها صح احسن من الاعمال يعيد ويزيد من اللي يقوله فوق يقوله في النص يقوله ايه؟ تحت. ليه؟ لو انت بتشرح كل معلومات جديده كل حاجه اتفضل. احد ليه؟ ده انا قلت لك ده انا قلت لك لو خدت اللي انا قلته في المحاضرات بس هتنجحني. الامتحانات في الامتحانات الدكاتره يبقى ليهم سلوك مختلف عن المحاضرات عشان حاجه واحده بس هو ضروره الجو المناسب اللي بتعرف تكلم فيه، لان هم بيتعاملوا مع الطالب ازاي او الطالب اللي عايز يدوق عشان يذاكر او يحل، فبيعملوا الشتة دي عشان يوفروا له، لانهم لو طلعوا تلاقي الدنيا كلها ايه باظت وراس، فانت ما تزعلش ان حد بيشد في الامتحانات. الحاجه الثانيه الياء وحاجه اسمها محضر الشغب. ايه محضر الشغب؟ ان واحد صوته يعلى في الامتحانات، لو واحد أبطال أو طالب، شوف لو عملوا محضر مش هيشيل الدبلومة كلها، أو لو عملوا لو فشل مادة ولا مادتين وبتاع هياخد درجات بس مش هيشيل الدبلومة كلها، لكن لو عمل محضر شغب بحيث إن صوته عالي بوظ الجان أو عمل شغب في الجان أو الصوت عالي، محضر الشغب فيه عقوبة واحدة بس، تشطب الدبلومة العامة وإجلاء جميع الجامعات عدم قبولك في أي إيه دبلومة، فكان واضح من النقطة دي محضر الشغب ليه مجلس تأهيل، مجلس تأهيل بيبقى حاجة وماشية في حق الطالب كتير وما تعرفش يعملها، ما تعرفش عليها، فخلي بالك من النقطة دي، خليك هادي وريلاكس، والعملية مش عملية حياة أو موت، خلاص؟ تروح الامتحانات كده تشيل من عندك الضغط النفسي، خد معاك شوكولاتة، خد معاك حاجات سكريات. رمضان يا عم. شايفين؟ رمضان. شايفين؟ ده في الآخر أنا بتكلم على الأول. أنا بتكلم على الأول، خد حاجات مسكرة وكده وبتاع. في رمضان صدقني ساعات كتير ناس بتنزل مجهود حلو وبتعمل انجاز وهي صايمه اكتر ما هي ايه واكله. وحاجه ثانيه للشباب او الفتيات او السيدات او الرجال الكبار اللي عندهم امراض عندهم ضعف اي جزء جسمي او مكان جسمي، ما تظهرش نفسك، رئيس نفسك هيجي لك حاله اغماء مثلا او تعب او صيام او انت غصب عنك او انت غصب عنك معذور. انت بتتكلم على شاب عنده 20 سنه ولا 25 سنه في عز شبابي وهي وصلت على 12؟ لا انت ما تقلقش، يعني انا بتكلم على حد عنده، لان احنا شفنا في حالات قبل كده واحده كانت وصلت لمرحله الاغماء وتعبت وهي مصممه انها تجيب لها الميه ولا زي اللي يجيبها الميه مش راضيه، وقعدت حوالي نص ساعه عبد ما تشوف، بس في الاخر ما حصلتش برضه. المهم كامثله، فانا بقول ايه؟ انك يعني خليك واثق وربنا رحيم، بس اهم حاجه انت هنا من جواك، انك ممكن تعمل حاجه مضطر ليها بس من جواك مش سعيد بيها او مش فرحان بيها. ربنا ربنا يناسب ورب عيوب قبل ما يكون يبص على السلوكيات والافعال. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى ايه؟ لوالدكم، يشوف القلب بتاعك ونيتك عايز ايه؟ الحمد لله ربنا بيحاسبنا على نياتك، بيحاسبنا على اعمالك. لان ساعات كتير احنا ممكن نعمل اعمال الناس تشوفها وحشه بس هي عند ربنا كويسه، نيتك انت مختلفه. وكنا ماشيين كده بنبص، ماشيين كده وواحد مننا بيبص كده، فكل زمايله قالوا لي يا اخي حرام عليك، عمال تبص على الكونسول فوق ولا ايه؟ قالوا لي والله العظيم ابدا، ده انا ببص على شكل الامتحان شكله جميل. فقال الحمد لله ان لينا ربط عادل عشان ما بياخدش في الظهر، بياخد ايه؟ اللي جوه نيتك. فده برضه ايه؟ خليكم كده ريلاكس وهادين ان شاء الله خير. الحاجه الثالثه، في طالبه بتسال دلوقتي لاقي 20 يوم مثلا، 25 يوم ولا كده. مثلا خلاص يا ستي، خلاص يا ستي محبه، الاستاذه شغاله في بلد ايه؟ بتسال تقول دلوقتي اذاكر اخلي يوم او يومين لكل ماده واخلص المواد الماده ماده ولا اذاكر اجزاء من الماده؟ لا، الافضل ان ايه؟ تذاكري مواد المجتمع، يعني اللي ثلاث اربع ايام كده هتخلص ست مواد ولاقيها، وانت بتذاكر المواد اسمعها. وانت بتذاكر المواد ذاكر المواد المتصله ببعض، يعني ايه المواد المتصله ببعض؟ يعني انت بتذاكر صح نفسيا وشويه الناس تذاكر معاها مثلا ظروف فرديه، ذاكر معاها قياس وتقييم، ذاكر معاها كليه خاصه، معظمها مرتبط ببعض. مناهج تكنولوجيا تعليم، وفي حاجه كل المعلومات اللي بتاخدها في ماده بتنفعك في المواد الثانيه. اوعى تذاكر المواد المنفصله عن بعضها، يعني مثلا المعلومات اللي تاخدها في صحه النفسيه ما ينفعش تحطها في الظروف الفرديه ينفع. المعلومات اللي تاخدها في كليه الماده الخاصه ما ينفعش تحطها في الظروف الفرديه، لا ينفع. فانت كل معلومه بتجيلك بتحطها في المواد الثانيه. طب الحاجه الثالثه، ينفع تاخد صورتي في الامتحان؟ صورتي يعني صورات الشخصيه اللي انت مريت بيها اللي بتقيد او بتعارض الكلام اللي بيتقال، ينفع. يعني تكون من خلال صورتك كمدرس او كمعلم او كاب عندك اولاد او كام عندك اولاد او من خلال صورتك في موقف شفته معين تقدر تضيفه او تقول في الامتحان مفيش ايه؟ مشكله. الحاجه الثانيه، أهم المذكرة تعرف شخصية الدكتورة أو الدكتور الكتاب. أولا تاني الأهم المذكرة تعرف شخصية الدكتور أو الدكتور. الدكتورة بتركز على إيه؟ الدكتورة شاطرة في شغلها وكويسة في شغلها ولا لا؟ في دكتور ولا دكتورة ممكن ما يتقلقش على حاجات كتيرة. كل المعرفة بشخصية الدكتورة أو شخصية الدكتور الكتيب أو الدكتور الكتيب بتساعدك في ان انت تتجاوب على حسب الطبيعه بتاعتك. وفي حاجه ثانيه، لو في دكتور او في دكتور في معلومه ليكم انتوا، لو زود في الشرح واهتم بحاجه معينه توقع ان ممكن تكون ذات اهميه كبيره جدا. اقولها ثاني، لو في دكتور او دكتوره ركز في الشرح جزء معين من المنهج واهتم بيه اهتمام شديد في المحاضره، ركز انت الثاني على الجزء ده معايا. الحاجة الثانية إن شاء الله بإذن الله، لو في أي حاجة عنده استفسار في المادة نقول الأسئلة بتتعلم أسئلة عامة. يعني إيه؟ يعني مش أنا اللي إزاي ما بجيبش أسئلة لسه أسئلة من المادي. ولذلك بقول لك ركز إنك مفيش جزء في المنهج تخش وأنت مش فاهم. أهم حاجة أي جزء في المنهج تفهمه قبل ما تخش. الحاجة الثانية ما بركزش على عناصر قوي، لو واحد نسي عنصر أو اثنين ما بحاسبوش على المثال، لكن بحاسب على مثال الكلام اللي فاته ولا لا. خلاص؟ آخر حاجة، لو في حد عنده سؤال أو استفسار خاص بالاستجوبة أنا موجود إن شاء الله يوم الأحد ويوم الإيه؟ ويوم الاثنين. طب لما تبدأ الامتحانات، لما تبدأ الامتحانات هتلاقوه إن شاء الله. في ناس طبعا في الدبلومه العامه سته وثلاثه، وفي ناس حد واربع. خلاص؟ انا متواجد مع زملائي ان شاء الله في الشارع سته وثلاثه. الدبلومه في ناس قاعدين في الامتحانات سته وثلاثه. لا، الدبلومه العامه فيهم ناس ثلاث شعب في الشارع، صح؟ اللي هم عربي وغرفان وجبال. ماشي؟ انا متواجد ان شاء الله سته وثلاثه يوم السبت الثلاث مع عرض ابتدائي ودراسات ان شاء الله. فلو في حد عنده سؤال او استفسار الصفحه موجوده في الامتحانات، ما بنجيش هنا كليه في الامتحانات، ما بنجيش هنا كليه. في التواصل عن طريق الصفحه وفي التواصل عن طريق يوم السبت الثلاث في الاعلانات. لو عايز اي حاجه ممكن تبعتها مع حد او تبعت السؤال مع حد يكون رايح هناك. الحاجه الثالثه، الحاجه المهمه، الاسماء بتاع المحرومين من اعمال السنه. كتير شال اسمه من المحرومين بعد بعض الاسماء، بعض الاسماء اللي هنزلها على الصفحه وهنزلها قدام الباب. لو حد اسمه موجود انا مش مسؤول، ماليش علاقه، ما عرفته وقلت اللي ليه واللي عليه عشان ما يجيش كل ما انت دخلت الامتحان وطلعوني منه او دخلت وسقطت او دخلت وطلعت منه، يبقى هو عارف السبب بتاعه ايه. فكل واحد شايف حد يعرفه حتى عنده اي سؤال او اي استفسار. الامتحان في كل سنه انا بجيب مقالي، لا السنه ان شاء الله برضه للامانه هجيب مقالي كله. ان جبت موضوعي هيبقى خمس نقاط بس او خمس عناصر بس احتمال كبير ما تبقاش، واحتمال بنسبه 97% ان يكون كله ايه؟ مقالي. ليه؟ عن الدبلومه بس. ليه؟ لان الدبلومه سؤال المقال بيدي فرصه للدكتور انه يدي درجه على حسب تقديره للايه؟ للمكتوب. لكن الموضوعي يا اما ياخد درجه يا اما ايه؟ ما ياخدش خالص. فدي مش بحبها قوي يعني، على حسب لان الاسئله الموضوعيه ممكن تبقى صعبه شويه، بس اقول لك خلاص؟ حد محتاج اي سؤال او اي استفسار؟ اتفضلي. يا جماعة إن شاء الله الكتابين يوم الأربعاء، بس أنت بتجيب معاك كتاب إيه؟ كتاب علم النفس منهم، وتوريه بتاع المكتبة هو يديك الكتابين إن شاء الله بإذن الله. في حاجة لو بقولها أهو في المحاضرة عشان محدش يقول معرفش، لو في حاجة أنا هلغيها أنا مش هزود حاجة أبدا، لأن عمري ما بزود بعد ما بطلع لآخر المحاضرة ما بزودش. ولكن لو في شكوى من اي طالب او طالبه ولقيت الحاجه دي فعلا صعبه ولا الحاجه دي وعايز الغيها او احذفها او فانا بقولها في الصفحه، يعني بقول في الصفحه تنبيها ان الدبلومه العامه مثلا شهر كذا او تمرين شهر يوجد جزء كذا من كذا انا ساعتها بتقول فيكم السنه دي.